ويتين قرص قدام كيسة إتنجر إتنجر نسون ويتكامي جنان ويتوان قرائسي كيسة إتن أبافن من بين فرس ودم جدو فلتوتي في إيغاتي جتشو فرسين فلتو دانجران دمين إيغ لبنا خالصا آنن قل كل ويتسر أبافن جدو سني سائغا جتشون كغدقا وجتشو قبقيا كغ نمتي حتى هي قلبين قد لكن سون ددمني كما نغايا ان قدبر مي ايا كبيراچا سائغا للشاربين دغايا ورسرغوف ورغوف دغايا كته كان حدوين ككوكين نمن دين نجهو مي ايا شايرا ككتي سني سني با نجه فرسي يچو نسان ربا ديتي الروث والاشياء الماكوله المهضمه في الكرش الروث وما ايسا كان انجدني وان غراكي ساجيتشا فالتي مكانا يتو غراكي سويت اني جرو تكا غرامكي ستي وانين هوريني تكون غراكي ستي والتك أبامي ويت اني بكاهو جالكبي ويت اني ذاكمو جالكبي فرسي جلنين جان دوبا يتكانا في اني كون اللين غرامكانا كي سجل دين اللين اسما كي سجل جتون مانا نساء مالي ويتجلن لماني هورين كون هنديدا وان تدوكانا akumare namni nyate marti nu garati gaddabar su inille garati gaddabar gara kana kese tibukahe wa itajede da kamet wan inni de kanarra kungar anani tibahe kungara diga tibahe kungara sinchani tibahe kungara gate sumashati tibah gara doke halti inni busu titijeju kuni marti bakuma kanarra hom gara ma kese tiwan inni nyate kanarra kun marti dalagam دوب اكي كون بكتو كو بهو كان اولين كفنجاني تنيلك اناني كنرت هما تاسي روينكب خدي غالي كنرت تاسي روينكب كزلا كدوكي تهي نبوسسن اللين كا انا نكن مياو كنرتي ني تاسي روينكب هما يسنغون يج كونما يسات تاسي رغون دندين دوب ويت كان جدو فلتو كناتي جدو ديغا كناتي ربين ويت ايشيني بوسه وان كان كيستي آنن مآيا أكنا كان كبؤان هدوني سكيست جروخانا إسن أباتو أكنا متي سأمان كن ديدي تمغالي كخالق نيوان كان غرغغل تنجير أكنا تتحاجة تورا معقولا كن فمان أكنا تحاجة تون ماري خالق إسا كان أكنا تكناني إسن كناني سراف جيتشا إسنيف غوتي إسنيف أرجو مجيرا أك إسن كان رالالتاني خالق أدندها دنديتي أكنات أبو جريتشو بيتني إيسو مقوفة غبرتني في هيجيتشو كانتوفت يوم دابات يارمس دنديتي ربي رتي ونقا جيلتشو ومن ثمرات النخيل والعناب فريدن تمراتي في كينبا إرالي تتخذون منه سكرا إذا سن الروان إذا الرابورتا كان الراني تلفتا سكرا جيتشون اي خمران جيجوم فرشو در راتو الفتن وان تغني اتماتشايا ويتسان فرشون روغم نجراني وان اتماتشايا راتو الفتن ورزقا حسنا اما اللي رزقي غاري راتو الفتن تميرو ما في انبا خنر اولي وان فرشو كيستي هما فرشو تكون جلقم نأسر راه جران أكما آيان ربا داما را هدوتي مرحلة هدوتي بوتي غافة أسبت ربين تقو أكا نعماتي رتي لكاواتي ولكن قد أنتم إسيوان غرسي سمول إسي أسبتيا وفي أكا نعماتي رتي لكاواتي ويتمال جلو تمرا في عنابا كانار را إسنين كنهم تلفتن ساكران وان إتيم مجويتن تلفتن ويدانيك إتيم مجويتن بيت الفتن ويتكانا نمارة لكاواتو ورزقا حسنا ويتجد أمو رزقي غاري لرا تلفتن تميرا كانا كنياتا كاكاني والين تلچاني أسير لغرر واني كانا رابه أسير تميرا أسير إنبا أسير مالي ويتو كولما تهي واني لغا واني نياتا كاكانا راقوتا تنتو كولما ميت ساني رزقا حسن جدين معنى ساني كدراكم مال جدشو ويتكانا رزقا حسن جدو سوني هجانا مرامي تي إكو إشارة غباب دوتو كيس سجيرا جدا نسيت ya gasani aga tahrim ni farshoda duhuti inna fi dhalika la ayatan liqaumi yaqilun akka madubata metana kesetti kanarra wan dugan rizqi gari wan addadda kanarra tolfatani nyatani dugani jechu kanarra mal tujira malkata jira amma liqaumi yaqilun warra aqliq abani jechu kibus jira warra aqliq abani jechu kuni aqliq kana ufirra dem sisun himbarba chisu sakaratani jechu qabajan kuni len hoita akhir kanatti gefamu aqlin sunti famu qabdi yo itin jiratte wahin tin tallani wahin bekani aqlin sun jirato qabdi kanafu daruriyat shanan ke satti waita baba farsho radbatan hifzin aqlida tisun aqli tisun wanni harima haddi farshoda shari'an keette aqli thanati site mali yu aqlin tunjirate wan hama fiwan gari addam beite ragorta waitasan ayata kana lega dilalte tin tallite chanam tu jima chai mal beka ayata rawan fere o inni tayan tas ni'man ugode akana toite ranu himu akanuti ni'ma kanarra lalle rabbi akana nu tahe ittamanne jennu amma tasittin abanne khabiratis ni'ma biratis dande pisati wan ajaiba kakana marra jalo rabbin kai sini tasi se jiraja malo itanuhimu wa itakissa kanisanuhimu maljede wa awha rabbuka ila an-nahl rabbin ke beisi sagode jada rabbin ke ya irgama ken takayana maitihasau maluhu rabbin ke beisi sagode ila an-nahli gara kanisati beisi sagode wahiti god wahin khanisati god amikuni ilham isabeiti se rabbin akka ittidalagu wan dalagu akka ittiguru akka itdebe ittitufu akka ittimana godatu kana mala rabbin isabeiti se tuma ilham isaqabsi se isaqabsi tuma kanan dalage khanifni kun mal beiste tigo rabbin gara kinisati anittaqidi min aljibali buyutan wa min ash-shajari ومما يعرفون اتمنى تلفدو جچودا منا جارد جچودا ربين بيستي گود من الجبال گودرا گارر راجچو گود کيسه گليتما قاب يو گود کيسه ارگادي اچما کيسه گلي اچ کيسه تلفته منا اچ کيسه تجارت ومن الشجر مخرر له مخا قاو قبو مخا گوردا فول قاقابو ممكن بيوتا موجيدا كهنيب كيستي قالو كاكنا كنا كيسر اللي موكا كيسر مكرر اللي تلفدو جيشو ربين بيستي قول ومما يعرشون وان نمن سيف جارني سيف كورك فيس سنر اللي مانا قراتو جيشو ربين بيستي قول ومما يعرشون ايشون يعرشون ايشون ايه ومما يبنيه الناس لك من الاماكن وان نمن سيف جار ايشون قاقورا جيشو تكا مكرر تلشتو وان براء الرات الجيتو اتهم تلجيت الرات الجيتة خنني صاحب جيتش غارة كاياني خنني بني تقالا سنت بقسان تكي بربادي ارغيو جدي اتشبت تهي بني تقالا ومما يعرشون ايشون مالي ري وان سان سيف جاران جيتش اصلين عريشا كوني شاي عدان جران غاد ديسا قراني وان قسيتي جارانين عريشا جان اما مانا لسيتي كي تسدامي وان خنني سماف جيتش كورفي سني تلچان جيتشو دا غاقورين نتقالو غاقورا kanneen nitti galu kaisaaf jecha tolchan duuba kuni sadeenu qajeelcha rabbiitiin beisa rabbiitiin gaara keessattillee mana godhata muka keessattillee mana godhata waan isaaf namni kurfeessi kana keessattillee mana godhata jechaa'in mana keessatti godhata jechuun kun akkami itti jalan achuma keessattuu kaassii mana jaarataya eeyinima gaaguratti yoo galee bakki itti mootii itti tiisanillee kophaa jira nizaama isaa irraa ulamaani warri ilmi hayawaanaata irraa dubbatu itti irraa dubbatan mataan isaa waan qara'anii fixanii miti dalagaan adda qoodamuun mootii isaanii akkaataan isaan itti eegan akki inni itti eegu mootii ofii mootii malee kan teenne mootii malee yoota dammeessuu kan dandeenye dalagatti kan tolle jechuudha ajajaa gaafa hin qabne wayita deeme ammoo asirraa ka'ee biyya fedhe deeme waan namatti tasawuran taane yaani fageenya irraa wayita olamaa ni himan garuu ayata keessa illee itti akeekkiin hin jirti haga fe deeme oso karam ban oso haga jir olinkane oso haga jir gadimbuna kuma nama karama kina la farra deeme kana ti deeme gala jandake kunis be kum sarabbi kenna wa rabbi ni saken irrahi mal jara do basitti wan sanir ratti kaje churra thumma kuli min kulli thamarat kunili ajja rabbi tin e gana nya do jere rabbi min kulli thamarat fire hun darra darara hun darra nya do jere rabbi hayya mai sagode hun da darara kami a ko hadda hun da nya do imata haf jidan darara martin فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سيني سبل ربك كرا ربك تي ذللا حال لا فاتهن كرانسون كرا ربين كيدي مجريت سي اجاجي كيتو مدي كيتو مدي غنما كيتو مصيبوب على ما سدي افرشان قران الليتو يو سي تيغدي دي سي قارا ميقا كوتيتو بك درارن جيرو دغي درارا سانغوري اوسو كرام بني اوسو من اوفي ولا لتي كيتو مغالا جان معنان ثم فسلك سبل ربك ذللا جتونكني ما انا كان جان ربين سيني خرا ربين كي اتسينجر كان سين جتون وسلك الطرق التي الهمك ربك سلوكها مذلله لفتها لتاتن جتو فرانسون خرا ربين سيني سينجر سي قبسي سن كواهي سي تقول ربين سي بيس سن ديمي تقرأ فيت ديمي درارا كان غوري muka feter ranyadu biya tijirtu waitasani ifbona leta hudemi biya jini jiru taki itiguri hala rabbin si lafite jiru njechu tadilila rabbiti rabbin lafite vikarakana akku masadetti demi akku masadetti dake osombanni achirra kalajira kani mkun nakana wali nwari kani sadyoka danim beitani yoga agurti kutandijidamni bakatako jirate kaga agurotoko tigalu agurotani nse yo senet lewal nyaat hatta kun wan ummanni warri isaa rabe asumatti ko ayo albere jiraate way taala galu allikun akwan qubatu demu namati hakata way tenni galu akasuma walin hundi isaman mufidat dangala male ka asitti galu kakara khanin galu ja kun marti be sharabbi kenati duba wan akhanatti wan aqlina marra faga to kana hunda akkanumatti argame jechu way dandahama wan rabbinu ratila kawatu akkanumatti argame isile akkanumatti u mama akkana dalaydi jenne akkanumatti tenne mushma qul hal wan nama qalbi furatu mit yakhruju min butuniha sharabun niba haja dagara isira dugati mukhtalifun alwanuhu biftisa wal labukun dima kun daima adi walala ka akbiraji ruhan nadi فيه شفاء للناس إذا كان كيسا كفيان ما فيه كإتين فيان يوسى نياتن الليل جهرم إذا كان كيسا خمس لا إسر به ربين حكمة وفيته أكا كان دلقي أكا تدل قل ليس بيتسي أكا تإلمان اتناكي أكا كيسا باس اللي بيتسي أكا تدي مقوفة اتناكي أكا إني إراوانا إرانجينتي حق أتمرتو تدي مكون نجيب أتي توينان أجر الله تلابت ولكن هكذا تنتقين كان خراخنا اللي رجيت تلتي أكواني تكمباني دايما كان أكت حكمة جايبة تكوتي دلقة حبيبتي سالي كون قراج كون أدي كون ديما أكوما بياتين والله بجيجة كون اللي كان ملكيس شفاء جرى المنامات سكيسة فجيت جرى ربي دواء تكيسة تقوديت دواء الرا ارغت سجيتشا ما انا نكنجهو دا حديث كيسه تيلي كدوفه تقولما ميتي دوان في سكيسه تجرجتون دواء واسر دي كيسه تجرا سنرا شربت عسلين لغاتي دائمات جچولين حديث مسيح كيسه جرا اكو مثلا دي سي ني كيسه تكدوفه نما توكو اوبليت سا دي بامي جنان غرا دي بامي جنان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكن اوبليت سي غرا تو دكوبا جنان استه عسلان جانين daima wabasi yani nachi deme wabase jannan basane tijabat rasul debe tihme demi tiamalle iski hasalan daima wabasi yani marra sadiya kanati tidebe gafa sadafa rama yani rasul sallallahu alaihi wasallam imma fi thalitha aw fi rabi'a sadaqa allahu wa kadhaba batnu akhik iski hasalan rabbin dugajede fihi shifaa'un linnas kajed rabbin dugadubate غرا ابولس كيدي تكجيبي ديميتي امال ديمو باس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفرفايت ديبي وباس نمتكين فيجا دوبا كلمارتي فيه شفاء جتشو كان ورقارين فيه شفاء نيكنا قرآن ترديه بسوتو جرى بكتانتي فيه شفاء نين أسالو مكانتي ديب أجتشو وانقرقارو رايكم فيه شفاء جتشو نكون أكو مسيط دبتا ميكانا دايمومتي ديب شرابا إسرى قراء ساتي بهو كان إسا كيسا فيتو جرى المنامات جتشو دوبا علماء نتبيتا ويتئرى دبتا مالف نمتكسان غرام باتي ويتجران نمتكسومتو بين عربي ومتكسومتو واني واللالي مالي دوان دلقاتو مجراجان جام ويتسارو مالي في دوان ويتتكنن دايمي حار ريلا جانسان دايمي او آداء دي بي إساسا سوچوسي باسا جرا نمتكسي ري باسا كانان دوران باسا تويتامي وما باسا دوران دي بي بتجي تسون اتجاباتي سيان باسي باسي باسي مادة سنفيت ومالي فايان ارغم تيري غاف مادة سنفيت فايي خنافي جنن اكنات والتي قجل شلين انجرا على كل حال مرتو رسول صلى الله عليه وسلم صدقي جيتش ربي صدق الله وكذب بطنه ربي لغاجه في شفاء للناس إذا كيف سفيت جرك جل ربي لغاجه أتم فجني كاتيجت تكون في باسي تيدا مكاتيجت تكون لا الشنق أبو ديمي تمو باسي يعني دوبا ونسون حقا قمت إيقساني نمتجلين تيم فجون أرزمي جدو فنافو دوبي نية تهجمتي نية قجيل فتو برباجي سيجو اللي وري راها كاني مجران إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون حقا نتي خاني ابن كل فاك إيوان أتنا كانهند دلقي حقا نتي واني فيان إذا كيس سجر وأن كان معاوكون إذا رابهون كن كان كيستي ملكتا جرائين نفلقهم يتفكرون والرواقاتين تلاني فلجو نبني وانتين تليني خواقات الله اللي كن اللين أكن ما كن مال دايم أكن ما كن نسمة دايم سجريتو ما إسمانياتو قفتي وري شاغلو الرانغور فمججو ولكن ميما للرابه دايم كن إسار وفججو يوقتي قبدي لالتي كن حقيقتي وان دان قاملي سلا إيمانا نمائي دور راهي اللاتين أكسفك كاتو تحجمي ساتي تجرتو تي سر راك أسي أسر تكاتو أسر قدتو أسي أسيمك مال تهيل مال تلتو دادة بيكا جتك كبيرا مال تلتو مال قرينك كيساتا يعني كوني وان كيسة كاي ربي نفما كيسة كاي أما سوان كان كيسة شفاء جرا دايما كان نياتو كان كيسة تي وامي أويت لنياتون زهدين بالله سويت لي ورثنا الرافون عن ليه مجرى لين يكون وامي آياتي وانغاري واللبون نما جالتو واللبون نما جالتو وامي آيا نياتو لين كوني هما زهدين بالله سو نيما ربي قصدي ما مالي واني برباتي سو كسراف مقولو ربو رمالي وامي آيا لي وانغاري لي وان بريدو لي وامي أويت لي منياتني جيجا والله خلقكم ثم يتوفاكم ربين غاف دراك سيوم اللي اسمه اسنوه ثم يتوفاكم ايغانا اسن الجيزام اللي غافا باللم لدراك التنيقه ومنكم اسنيك نرى من يرد الى ارذل العمر اسنيك نرى نمجل عمري تتدي بوجه مالي لكي لا يعلم اكم بيني بعد علم ايغا بيكم ساتي شيئا واتك اللي اكم بيني كنيجون غافا دونال رب متسن اومي دبا مراك اسارد اسن ارغام تي سي اسا غافا جلك سنغه اللي كايسن اجيسو اسا جدو كانت امو اطوار جرهجو صدر كان اسن ير دبر تن جدو كانت توكولا ماميتي يجولم متجرا درغ غوم متجرا نما جاي ستهو تجرا مانغودو تهو تجرا جچو ويت كان دوبا اوري كان اكتي او في ربي نجچون كوني وان اكا غدا تين غور فمو دنده دوبا سنكيسا نمني أرزل العمر تديفمي عمري كيسا جل تديفمي كمان دوران عالما وانها سوالالون كمان دوران بيكان دبتان أم بكيسة دبتو أكنم وان بيني تديبئون كون اللين ملكة مربي كيناتي كوم إسان بيكان الرح دان ديتين تربي كيناتي غاف دوران لي غاف غرابا سمال جلين غرا حارته سنيتي ويتباتن كهومتك كامبين غرا حارته سنباسي كهومتك كامبين باسي barmota hagana gahu baru ima beka kajana ninka nangahek ega sani ille tawatu madawata ansani ille kestafude zakiran isalle dattabde iji isalle dattabde ilkan isalle dattabde humn isalle dattabde duidille gadijade mawaman nuammirhu nunakkisuhu isa gadigolle sini jadar binin okkisira jadar gadi hokkahe wannum kamman duran ulkajele de mukamman duran akkabirati utalu dattabde ega sani gafkani akirade arzal lumukana garu رسول صلى الله عليه وسلم إرّا مقام فتن مرت آية ربيك إن الله عليم قدير قبر ما نحك عن قبر ما كيس مقفة قبر عزنين جنسون عليم وهن دبيك على قدير وهن درت يملي دندهار دندت تيسات كوان بي نقرا حراتي باسي بيكا إسا قدير بودل والله لتي سدي بسايتشا كوني مرتي وان قد لالالني اتين امنوك ابن الراهي سورانتن اكا اولا راكافتي فمونو تكيس او لوفنو تكيس جرو حاسو دان دي تي ربي كينا وان توحيد ربوبيات ترررو افعال ربي جيجو وان ربين دلقو كإسمالي كبراء ارقمسيسون دان دي نتكالما ميتي كدران نور دبري في كامل رجل روفي كي تروفو ديمنو اللي kuni marti marratti qajeel chare dandeetti akkana taqabu kun gabbarama isa to haqa godata tawhidur rububiyya ha yastalzim tawhidur rububiyya tawhidur rububiyya kana beekun waita akkana dalagu isa qofa kabiran dalagu jechutti amante kagabbaramulle isa qofa jechu sikabti jechu kagabbaramulle ibada isa qolenle isa qofa jechu sikabti isa دوبو مال جربين سنيت انسى والله فضل بعضكم على بعض ربين غريك سن اللي غريج على شي سجد في الرزق صورك يسد نياتك يسد الدنيا قبينك يسد ربي ولي سن جال شي سجد اكو فضل براك يسد اللي علمي كيسد اللي والجال شي سين فضلي كيسد اللي والجال شي بكم سها سوا كيسد اللي والجال شي بري دما في كان كيسد اللي ربي والجال شي قبين رزقي كيسد اللي ربي والجال شي kuni marti maali hikma isaati osoo namni marti dureessa tahe kamtu kam khaddama nama kana akka wal khaddamanii duniyaan tun ittiin dhaabattuufi osoo ar'a hundi dureessa tahe karama kana maaltu hara kama karaa haru kanallee rabbii rizqii isaa akkas godheetuma kan khaddamsiise osoo marti akka warra harsiisuu kana tahe kasan haru hin jiru sanii miti huccuu tana miiccatee tokkofattee uffattee deemtaan ar'a osoo marti irra duroomaa tahe ين سيمي جوك مثلا كوني مرتي ربي حكمة في بيكو صدركان ما والجالشي سي أكهن بإساني غرا دنديتي قباني والخدماني دنيا تون اتندابة تقول ججو وان تقو أسيتي كبيكو قبدان تجرى ججو داف دبي خانا نوهيم يوار فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سوا رزقي كيستي والجالتانين بيتاني كون دوريسا كون هييسا كون موتيدا هن اورفتادا كون هن اورفتامادا كون غبرقبا غبروتقبا كون سييدا طيب فما الذين فضلوا براد رزقهم هنتان جدا الذين فضلوا والرجال كيف منسون براد رزقهم هري اساني كان كدي بسنتان على ما ملكت ايمانهم وانر كيساني هن اورفترتي فهم اسانسون فيه رزقي سنكيسد سواء والكتا كتان أكنا يتشون مالي أتيو قبر قباتي أتي سيدة قبرتي كي سكدميت تجالة حركة كي جالة تبولها دنيا وفي قبضو تانا أتي دنيا ربين سي كنن إسان سيجال شي سيتانا إسان والكتا تي أدان قوضم تي قبرتي كي كانا والقدتي أكنا مقبوطاتي والقدتي أدام فراتي إن اللين لكي هجن الرمفراتين ناول الرمفراتين كسينجة جودن دو هجس الرمفورين كسينجة جودن دو قبل تجيسون هجس الرنتوكين كسينجة جو خدن دو أتيل هجس الرفنتارين كجت جوني دندس والقدتي أدام قد قدتني إذا كيستي والقدتي هو في تدندس تجرا ونكسي جرابين طيب وان سين بيتن كيست اسنوم ما نوان وفي هان دور فتن غبرو ده كيسن اسني والقطاو كان فيني اكمت انا كهند كيسن أبمر أرجم سيسة عمري إسني قطه دنيا تنلل إسني كنن جدة أكملت نوالين قبروت ما كي يخان نتك ستاني نوجين قبرتن هذا كلين قبروت إسات ورا ما قبر مخون كم سلا قبروت إسات أكملت نوالين قبر موتا كإسنو دنيا ما كيسة تول كتاهم فين ميك التفاعل على إيجاد دبيتنا فأثى بنعمة الله يجحدون سيلا كانني ربي ككت ربي إنسان كانني سكان يجحدون واكتني واني أكان جدانيف واني شكري كي ندي دانيف واني إيمانا كي ندي دانيف كانني نتسان كانني فنكان واكتني كوني وان فكاتو متي جتشا وصوكا قدق أباني لالانتات وان فكاتو متي جتشا فأي ظلم هذا وأي جحود لنعم الله عز وجل كوني أنا نير ربي إنسان أنا نيس كنا ولا لني وقت وجهه. آية براك يسات اللي ربي مال جدا سورة روم كيساتي. برب لكم مثلا من أنفسكم ربي مثال سنقول جدا لب متيس نيرة هل لكم مما ملكت إيمانكم من شركاء في ما رزقناكم؟ سيلا سنيكا نافجرا مما ملكت ايمانكم وان هرك كيسنان دور فترة من شركاء واهلا تيرياتا كيسنان تلقي الطايا فيما رزقناكم وان نتسنيكا نينكنا كيسن فانتم فيه سواء اسني في جرسهم ككيستي والقيدة تاتا تخافونهم كخيفتكم اكما وفي ويت ور بلسا ور سيدوتا ولتك اباتا والصدات نتي قبروتا كيسنسان ليكا صداتا نما توقوكا أكا كيتي بلسا أكا كيتي أباكا بينا توقوكا أكا كيتي ولتك أباتي يو دنيا تنقرى نمبل سجدتي صداتا ميري رين اللينك أكا كيتي تسينكي ما تويت ما فوت ما قرس دبرسي تجيرا كنا موك هركا كي جل جروكون قبروتا كيتي تخافونهم قبروتا كيسن كانا كصداتا ججو كصيفتي كمكم في والصداتا نت جرا كاكاسي ega sunin jiraanne analle gabrootu makiyya warruma harka kiyya jala jiru kamaan uume kaan han dhoorfadhu kaan amri isaanii gara gaggalchu kana natti olin qixxeessina eega ufittu ol qixxeessuu kan feene taate eega ufittu qixxeessuu dadhabdan ana khaaliqa rabbi samaawaatitti hin fakkeessina akaa kuni waan hin fakkaanne aqlittuu jechu idan kuni daliil aqlii illeen akkatti hujjaa tahuu danda'a jecha والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ربنا مسجني قد جدا لب متيسن الرأسني قد أزواجا جتون إن دبرتي لب متيسن الرأسني تاسس لب تيسن الرأسني تاسسون كوني واحد دره بواقع بجران أصو جنسي براء الراتات أدقوا تجير جان نم نكون انسجام نكون نرقم نم نكون دبرتي تنا أفتك أبو في قلبي نساء ستر الرؤو في كل أرض مجان وسوجين سيبراتاتي فكينا فم سوجيني فوري سينجل أن أول ما ستر فتا وسوجين سلس جيني بريدو تكجر أكوت فوري سينجل أن تاتي أول ما ست جسمين كيسي لولا ولكن مجد تي بريد تكت جيرا تورب الله سينجل أن يهو إيسا أرغتا معنى كناري لب متيسن الرأسين أومو كان كيسات النعمة بد جرججو أول ما تألف والبوهرتيك أبدنجت أول مرة هو فازي وان تقرأت هاتني وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة نعم ربي نسيني قد الرائسيني تاسيسي دبرتي متين سنسان الرائسيني بنين إلما نسيني قد جدا الرائسيني بنين نسيكني ديرا دبرتي اللي مقابتا أكما جنة يا بني آدم يتشوفا كيساتي مرو مقابتا جنة سلاسل التبنين ديرا كفرتي دبتاما isini gode kaadu barabbin isini taasise baniina ilmaan isini taasise wahafadatan ilmaan ilmaanii illee isini taasise jechu asilitti hafadaa jechuun namuma khidmaa namaatiif fiigumaraan jedhan jean nama khidmaa teetiif daddaf ilmaan akaakayyoo mijooleen akkamitti kaddamti ma'anaan sun keessuma jira jean akaakayyuu jaalatuun maalii jaalatuun ma'anaan hafadaa aslii sur'aa khidmaa isaatiif dhaabatuuf ariifatuun sun keessuma jira jean hafadaa jechuun amma asitti إلمان إلمان يجابنا ولابنا إلمان إلمانيتي أسبابني إلمان انتلاتي أحفادني إلمان إلمانيتي ورزقكم من الطيبات ربين وانقاري هندمر الرئيسيني في رجرة رزقيسيني فيني كوني مرتي وان سلا إسان بيتني وان إسان تقوش أمسيتني وان شكري إسان بيتني ربي سنيف غلطة غلطة غلطة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون سلا كان هندق أنك أنيتما لردت أمنني أصنام إساني تواتتك إساني قلون دندين ثابت سنت أمنني باطل سنت باطل ثابت الراته سنت أمنني وبنعمة الله هم يكفرون أنني ربي نسانك أنني سكر أمو هم يكفرون إسان سن هوا كتني وادب بمالومي تيشافون الله ربي إسن مرة إسني أومي سنرى إسن دقائسي إلمان إسن هرسيسي إلمان قفت إسنين تامني إلمان إلماني تتل إسن دبرسي نئما كنمر إسني قد رزق إلي وانقاري مرر إسني كنن نياتا إسنين جد شكري فنا واللالتاني الحمد لله رب العالمين قصي جدا سلالتاني قويا كانت إفتاني لكي كرا سلاماتي واني كنوته كرا إساني تين أرغاني إساني رام الكوين إساني رابن نججون كوني فواللالو ججون كنافو نعم ربين إساني كنك أنا نيسان هم يكفرون إسان واللالني هو كتن ججا أتكو فاتي دابتاني رواية عبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا نقبر ربي أجيب تيوان إساني فينهان غورفاني رزقي تكوان إساني فينهان غورفاني قبران من السماوات والأرض من السماوات سمر راك رزقي تك إساني نهان غورفاني جون سمر راك روب إساني بو والأرض تجر عليك وإساني مغرسين شيئا هومتك أي شيء كان هن غورفاني سمر راك روب بوسو دچر الله واشني مغرسو همتك غروجچا شي انين كوني تكنا غبن نجيت وني سنتكي اي شي همتك شني غدو كندن ديني اذا سانغبارن جرا ولا يستطيعون اما ليكهم نوتين قبل نمنتك وانتكو هندور فته وانتكو هندور فته وني لا يستطيعون كوني لا يملكون كن ردانجرو هنا نقول فدنا يجينا لا يستطيعون أن كمارو في جت تجرا لا يملكون يجون هنا نقول فدنا جت وان كان لا يستطيعون أن نقول فدو سن لين دنده عن جت مالي لم تكوه أن نقول فدنا دنده نما قدو ديرو إن دنده وان سان أو في قباته كاني روب بوسو في أمبا مغر سوديدو إن دنده ما وفيها قباته لا كده بيوا كسيم تيجا وفي لين قبان نما اللي قدو إن دنده فلا تضربوا لله الأمثال إيجا دبين أكانت هي سنيغالي إيجا سمير رالي هما نما بوسو في دجير رالي ونما مغرسون دن دين واتك اللي إيجا هنغرفتو اللين دن دين هما تكا كيتن قبن إيجا تان فلا تضربوا لله الأمثال ربي فكين دهناك فلا تجعلوا أيها الناس لله أشباها من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر هابو تنك نرى كوني فكي ربيتي أكا ربيتي تقبرموك أبان تكا ربيتي نبيه سنجتني ربي كنا فكي وهين أهنا ربي فكي وهي تنقبو نذير وهي مثيل وهي تنقبو ربي إن الله يعلم ربي نبيك أنه لا مثيل له نذير رسافين جرج ربي نبيك وأنتم لا تعلمون في سنين كنا مون بيتا ربي إن الله يعلم ما له من صفات الجلال والكمال صفات إساء الروان قوتوته هنده دنديتي إساء علمي إساء بكاقه كانهم دربي النبيه وأنتم لا تعلمون ذلك فتقعون في الشرك به إسن سنن بيتني كناب إساء تواهي لقروك السبوتني جنا كناب وان سلا والاتفاق كيسون هملي قبروت إساء كإني أومي كإني إسانا نورفت كأن إنسان يأتي إنسان وباس كإنسان واتك كهرباء كباتون دم دهني كان ربي تقول إنساني ربي نبي كإنسانهم بيتني بكم سما ربي سني تبولا جتة بكم سربي سمالي ربي نذير أنك أبو جتوبه أنا ملأ جبر ما برانجرو أنا نذير وحيتو فكاتا وحيتو أنك أبو ورا أكسيتي بيك أكسيتي ربي سانك برو ربنا أتاسسو آياتوتا كانت نعمة نرد لكويت كان اللي ورا نعمة كان بيك أول اللي رب ما تنوكن نجد ربي سنت إركسي إيق أرغت اللي أمو الحمد لله رد جد إيق سن اللي خيري كيستي استندل أولتو كخير الرأولتو كهم تورا هندلا إني كني ما جن هو الله عليه ربنا هاتاجزو ورا القرآن كان روان لجهن فيدا ربنا هاجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.